بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ألهمنا رشدنا وفقهنا في ديننا وتقبل منا صالح القول والعمل وتجاوز عن سيئاتنا، فإنك أكرم مسؤول وعليك الاتكال. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بمشيئة الله وعونه ما بدأناه معكم من دروس في الفقه، فنقول وبالله التوفيق. نتحدث بعون الله تعالى وتوفيقه عن دخول مكة، هذا في ضوء دروسنا الماضوية عن أعمال الحج. نقول وبالله التوفيق، نص الفقهاء رضوان الله عليهم أجمعين في كتبهم الفقهية المعتمدة على استحباب لمن دخل مكة محرما أن يفعل عدة أمور. قالوا: يستحب له أن يغتسل، والاغتسالات المسنونة في الحج تسعة اغتسالات يغتسلها الحاج، وهي مسنونة مرغب فيها، عملها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وندب إليها أمته. ينظر المستمع الكريم إلى ما في هذا الإسلام من عبادات عظيمة، قوامها الطهر والنظافة، ومبدأها التطيب والطيب والنزاهة. فالمحرم وهو عازم على الإحرام يغتسل، يدخل مكة يغتسل، وهو يقف يغتسل، يطوف القدوم يغتسل، يقف مزدلفة إذا كان له فسحة من الوقت يغتسل، لرمي الجمار يغتسل. كل هذه نوع من التنظيف والطهارة. نعجب في زماننا هذا بعض الحجاج يشتم رائحة من بعضهم تفوح، يكاد يقطع بأن هذا الحاج من يوم ما دخل مكة لم يباشر جسمه الماء. وبعضهم كما قلنا في أحاديث ماضوية أن كثير من الناس يظن أن الاغتسال حرام أو مس الماء حرام أو الاغتسال حرام، مع أن الصحابي الجليل الذي ذهب يسأل أبا أيوب الأنصاري هل يجوز الاغتسال أم لا، وجده يغتسل وغلامه يصب عليه الماء وعلى رأسه بالذات. يعني لعله قد يتبادر إلى الذهن على المحرم أن يغتسل ولكنه لا يغسل رأسه، لا، يغتسل ويغسل رأسه أيضا ويدلكه دلكا خفيفا لئلا يتساقط الشعر كما قلنا في الأحاديث الماضية. فللإحرام من الميقات غسل، ثم لدخول مكة غسل، ثم لطواف القدوم غسل، ثم للوقوف بعرفة غسل، ثم للوقوف بمزدلفة غسل، ثم ثلاثة أغسال لرمي الجمار الثلاث، ولا غسل لرمي جمرة العقبة، ثم لطواف الوداع غسل، ومن لم يغتسل توضأ. يعني ليس هذه الاغتسالات التي نذكرها واجبة، إنما هي مسنونة، والأمر المسنون قائم على السعة والتفضل والقدرة. فمن لم يجد ماء أو الركب الذي معه تحرك فإنه يترك هذا الاغتسال. إنه الأفضل الأكمل الذي يدعو إليه الشرع، عمل المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، هو هذه الدخول إلى العبادات بطهارة ونظافة، لأنه اجتماع عام هذا الحج، يجب الإنسان أن يتطيب له ويغتسل. وحتى الإنسان وهو مقدم على أي أمر من أمور الدينية أو الدنيوية يغتسل، يشعر بنشاط. المرء وهو ذاهب إلى عمله كل صباح إذا توفر له أن يغتسل وأن يباشر جسمه الماء في الصباح يصبح يومه نشيطا يزيل عنه أوضار الحياة وأعباء العمل. نقول هذا ثم من لم يجد ماء يتوضأ به يتيمم، ومن لم يغتسل فلا شيء عليه كما قلنا. يستحب له أن يدخل مكة من الثنية العليا وهي ثنية كداء التي بالبطحاء. نقول هذا من المستحبات، يعني لو أن أحد المقاولين دخل بسياراته أو دخل بالجهة التي توجهها له السلطات المختصة هناك في الحرم أو المحافظة على الطريق لا بأس، إنما هذا هو الذي يستحب أن يدخل مكة من الثنية العليا وهي ثنية كداء التي بالبطحاء قدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي ينزل منها إلى باب المعلى مقبرة أهل مكة والتي يقال لها الحجون، وكانت صعبة المرتقى فسهلها بعض الخلفاء. ثم جاء عبد الملك بن مروان فعبد هذا الطريق، ثم المهدي، ثم سهلها كلها سلطان مصر الملك المؤيد رحمه الله. قالت عائشة رضي الله عنها: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة دخل من أعلاها أي من ثنية كداء بفتح الكاف، وخرج من أسفلها أي ثنية كداء بضم الكاف من غير همز، كداء وكداء من غير همزة في طرفها، أخرجه البخاري ومسلم. فهذه الاغتسال الذي يصاحب دخول مكة من السنن التي رويت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما أن الاغتسال عند مباشرة هذه المناسك والمشاعر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما للالتزام بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن فيها الخير كل الخير، وهي الطريقة المثلى، وهي المحجة البيضاء التي تركنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عليها. وفي هذا كفاية لمن وفقه الله سبحانه وتعالى، ونسأله أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.